والله اول حاله في حياتي البت قلت لها بعد 12 يوم هتحملي، اقسم بالله حصل. ورجعوا لللايف ده من سنه وشويه، وقلت انا همشي خلاص. يوم ما فكرت اسافر ودورت على سكه، البت اتصلت عليا قالت لي انا حامل. صاحبتها كلمتها قالت لي نجوى حامل، مش زمانها ولدت اصلا من زمان، وكانت بتلم فلوس الحقن المكاري. قلت لها اديني شغل معاكي 12 يوم، خلال 12 ل 14 يوم انت هتحمل. اقسم بالله حصل. ورجعوا لللايف بتاعها في يوليو باين 22، كنت يوميها خلاص قلت انا هسافر مش قاعد في البلد. فكل شويه ربنا بيبعت لك حاجه، علامه وانا صغيره قد كده، بس الحمد ربنا اكرمني بعد كده في محمود كان زيرو حياه منويه، بقى 3,700,000 والله العظيم حصلت. ما كنتش حتى اما انا قلت له قبل ما يبدا ما كنتش متاكد، خلي بالك انت فاهم يعني، انت